إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. كنا وصلنا إلى هذا الحديث الذي بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما يتعلق بإثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وأورد الإمام البخاري تحت هذا الباب أحاديث بعضها دال على أن المؤمنين يرون الله قبل دخول الجنة في عرصات القيامة، وأحاديث أخرى دالة على أنهم أيضا يرونه في الجنة. لذا فإن المحققين من أهل السنة يقولون بأن الله جل وعلا يرى يوم القيامة في موضعين: يرى في المحشر يراه المؤمنون والمنافقون كما جاء في حديث الصحيحين، ويرى أيضا في الجنة. وكثير من الناس يغفل عن الرؤية الأولى، ألا وهي رؤية المؤمنين لله جل وعلا في عرصات القيامة قبل دخول الجنة. ثم تكلمنا أيضا في الحديث في الدرس السابق في تفسير قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وتكلمت عن مسألة الصفة المنفية في قوله تعالى: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. وذكرت أن جماعة من أهل العلم قالوا المراد لا يكلمهم كلام رحمة، لكن يكلمهم كلام عذاب وتهديد ووعيد. وقالت طائفة أخرى من أهل العلم، وهو الصواب، أن الكلام المنفي على حقيقته، وأن الله لا يكلمه أبدا ويحرمهم من تكليمه لهم، كذلك النظر. بعض أهل العلم قال: ولا ينظر إليهم نظر رحمة، ولكنه ينظر إليهم نظر غضب وسخط، أي هو حال نظره لهم ساخط عليهم وغاضب عليهم. وهذا قول بعض أهل السنة. وقال آخرون، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: لا ينظر إليهم حرمهم من النظر إليهم عقوبة له. وقلت باختصار أن هذان القولان أو أن هذين القولين معروفان لأهل العلم من أهل السنة، فبعضهم يؤول النفي في الكلام والنظر، وبعضهم يحمله على الظاهر. فإذا كان لأهل السنة في هذه المسألة قولان فإن الأصل البقاء مع الظاهر، فلا يكلمهم إطلاقا ولا ينظر إليهم. ثم قلت واستدركت أو فسرت كلامي، فإذا جاء في بعض هؤلاء الأصناف نفي وإثبات عملنا بكليهما وجعلنا النفي والإثبات معلقان باختلاف الحال واختلاف الأزمان، فحافظنا على النفي على ما هو عليه وحافظنا على الإثبات على ما هو عليه. يعني إذا جاء لا يكلمهم وجاء في موضع هذا الصنف الذي لا يكلمه يكلمه، إذن هذا باختلاف الحالين، فحال لا يكلمهم وحال يكلمهم. وهنا يذكر الإمام البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. ثلاثة أي ثلاثة أصناف من الناس. الصنف الأول التاجر الذي يكذب، والصنف الثاني المعتدي على حق مال المسلم، والصنف الثالث الذي يمنع فضل مائه. هنا سؤال، جاء في بعض الأحاديث ثلاثة غير هؤلاء، فأنت إذا جمعت الأحاديث وجدت أن الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وجدتهم أكثر من ثلاث، فما المراد بالثلاث هنا؟ هذا الذي يسميه علماء الأصول مفهوم العدد. ومفهوم العدد قد يكون معتبرا وقد يكون غير معتبر، أي أحيانا يكون ذكر العدد ينفي ما سواه فيكون معتبرا كشرط، وأحيانا يكون ذكر العدد إنما هو بيان أصناف لا يراد به الحصر، أي كأنه يقول هؤلاء الثلاثة هم كذلك، ولا ينفي أنه لا يحصل لغير هؤلاء ما يحصل لهم. لذلك مفهوم العدد هل يعتبر به أم لا يعتبر؟ الجواب أن هذا دائر باعتبار القرائن قوة وضعفا، فإذا قامت القرائن على اعتبار العدد اعتبرناه، وإذا قامت القرائن على عدم اعتبار العدد لم نعتبره. مثل انتبه لما نزل قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، العدد هنا معتبر أم لا؟ اختلف العلماء. بعض العلماء قال هذا العدد غير معتبر، كأنه يقول استغفر لهم قليلا أو كثيرا، وبعض العلماء قال لا، دل الدليل على أن 70 عدد معتبر، وهذا هو الصحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال وسأزيد على السبعين. إذن ماذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم العدد؟ ها، معتبرا أم ملغى؟ اعتبره معتبرا، فقال سأزيد على السبعين. فدل ذلك على أن ذكر السبعين هنا ليس على سبيل المبالغة بأنه عدد غير معتبر ما زاد عنه، بل هو معتبر. طيب مثل على عدد غير معتبر. قال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أي لو أن البحار تحولت إلى مداد إلى حبر، وصارت البحار سبعة أبحر، وتحولت أشجار الدنيا إلى أقلام، وتحولت سبعة البحار إلى حبر ما نفدت كلمات الله، أي لا يمكن أن تحيط هذه الأقلام وهذا الحبر الذي في السبعة أبحر، لا يمكن أن يحيط بعلم الله وأن يكتب كل ما علمه الله. هنا السبعة معتبرة أم غير معتبرة؟ يعني لو كان ثمانية أبحر ستنفذ كلمات الله. لذلك قال في الآية الأخرى ولو جئنا بمثله مددا، أي ولو زاد العدد إلى ما لا نهاية. إذن صار عدد السبعة هنا في سبعة الأبحر معتبر أم غير معتبر؟ غير معتبر. إذن اتقن، تارة يكون العدد معتبرا وتارة يكون العدد غير معتبر. ما الذي يدل على الاعتبار أو عدم الاعتبار؟ الدليل التي يسمونها بالقرائن. طيب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وعثروه الثامنة بالتراب. السبعة هنا معتبرة؟ معتبرة، بدليل أنه ذكر ثامنة. إذن تارة يكون العدد معتبرا تقيد به كعدد أحكام. ولذلك لو قلت لك الآن مثلا وقد أسأت إلي فقلت لي اعف عني، فأقول لك افتراضا لن أعفو عنك ولو أعطيتني 100,000 جنيها، ماذا أقصد؟ طيب لو 100,000 جنيه زيادة؟ لا، هذا غير معتبر، لأن العرف بيننا معلوم أن هذه الصيغة تعليق الأمر بماذا؟ بالمحال. طيب إذن من ألغى اعتبار العدد بإطلاق أخطأ، ومن جعل العدد معتبرا بإطلاق أخطأ. والصواب أن العدد تارة يكون معتبرا وتارة يكون غير معتبر بحسب ما دل عليه الدليل وأحاطت به القرائن. وبهذا تبين أن الثلاثة هنا ليس عددا معتبرا، أي لا ينفي أن يحصل هذا من عدم التكليم وعدم النظر لغير هؤلاء الثلاثة. ما الدليل على أنه غير معتبر؟ أن أحاديث أخرى دلت على أن أصناف آخرون أيضا لا يكلمهم الله، وهذا الذي يعبر عنه العلماء علماء الأصول بقولهم مفهوم العدد. مفهوم العدد هل هو معتبر أم لا؟ يرد ما تقدم القول فيه، وهو الذي يعنون له علماء الأصول بقولهم اعتبار مفهوم العدد هل هو معتبر أم لا. ثلاثة لا يكلمهم الله. ذكرت قاعدة وقد قررها جماعة من علماء الأصول، منهم الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، هذه القاعدة ذكرتها في الدرس السابق، أن الفعل المضارع المنفي أو الذي يأتي مجزوما بلا الناهية يدل على العموم. الفعل المضارع المنفي بلا النافية أو بلا الناهية يدل على العموم. فلو قلت لك لا تضرب ولدك، تضرب فعل مضارع ولا لا الناهية التي تجزم الفعل المضارع، إذن لا يجوز على هذا أن تضرب ولدك من حيث اللغة بأي نوع من الضرب قل أو كثر، لدلالة الفعل المضارع المنفي أو المنهي عن دلالته على ماذا؟ على العموم. فقوله ثلاثة لا يكلمهم دل على عدم التكليم مطلقا، لا بخير ولا بشر، بشر أي بإيعاد وبغضب وبتهديد، هو شر نسبي بالنسبة له، أما ربنا فلا يتكلم إلا بخير. قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. هذه الظرفية أعني يوم القيامة، اعتبارها اعتبار تعليل، أي أن العبد يوم القيامة أحوج ما يكون إلى الله، فكأنه يقول لا يكلمهم الله يوم القيامة مع احتياجهم لكلامه، وذلك أن كلامه فضل، إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فكلامه فضل، فحرموا من هذا الفضل وقت احتياجهم له، ولا ينظر إليهم. النظر متعلق بالعينين، لذلك معتقد أهل السنة أن الله له عينان تليقان به. قبل ما آتي للدرس أذن المغرب، فراجعني ولدي أحمد قال نتغدى الأول، فأنا قلت ما وضع الغداء، نصلي الأول، فتراجعنا الكلام، أحببت أن أرغبه لصلاة الجماعة وترك الغداء قبل أن يوضع، فاحتجزت عليه بالحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فترك الغداء والمغرب وسأل كيف يهرول، قلت له بلا كيف، مش كده؟ بلا كيف، الله أعلم بحاله، نثبت الصفة بلا كيف. إذن فأهل السنة متفقون على إثبات العينين لله بلا كيف، على ما أخرج البخاري في الصحيح: وإن ربكم ليس بأعور، فدل على أن عيني الرب عز وجل تامتان في أكمل الوصف وأجمله وأعظمه. إذن الله ينظر بعينيه، هذا معنى النظر. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة أي تراه بأعينه. فقوله ولا ينظر إليهم أي ولا ينظر إليهم بعينيه. أيضا اختلف العلماء هنا. قال بعض علمائنا لا ينظر إليهم نظر رحمة ولكن ينظر إليهم نظر سخط وغضب. وقال بعض علمائنا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب أن الله جل وعلا صفة النظر متعلقة بمشيئته، ينظر إلى من شاء ويصرف نظره عمن شاء. وسبق تقرير هذا بالتفصيل في الدرس الذي سبق. وقلت لا بد أن تنتبه إلى أن هناك فرقا بين العلم وبين النظر. العلم صفة لا تنفك عن الله، لأنها لو انفكت عن الله طرفة عين فإن عدم العلم مستلزم لضده. يا ودي عبيط، من قال الجهل؟ حين تتكلم عن ربك ستختار أحسن الألفاظ فتقول مستلزم لضده ففهم المراد. إذن فالله سبحانه وتعالى لا ينفك العلم عنه. العلم صفة ملازمة لله عز وجل كالوجه والعينين. لا يتصور أن لا يكون في وقت بعلم بغير علم. لكن الصفات التي تكون باختيار الرب جل وعلا كالمجيء والنزول، وهذا اللي قرأته على أحمد بعد المغرب، وجاء ربه فسألت كيف جاء، قال الله أعلم، قلت وكذلك يهرول، الله أعلم. طيب إذن الصفات المتعلقة بالمشيئة كالغضب والرضا والمجيء والنزول والفرح والضحك والغضب كلها متعلقة بمشيئة الله. وقت ما يشاء تقع الصفة. كذلك النظر. إذن العلم صفة ثابتة لله جل وعلا، ثبوت الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله كالسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والمشيئة، كل هذه صفات قائمة بالله عز وجل. وربما يأتي في بعضها كالمشيئة قد يشاء في وقت ولا يشاء في وقت، قد يريد وقد لا يريد. وأما الصفات الذاتية كالوجه والعينين والسمع والبصر فهي صفات ذاتية للرب جل وعلا لا يمكن أن تنفك عنه في وقت من الأوقات. الحاصل أن هناك فرقا بين النظر وبين العلم. فالله علمه محيط بكل خلقه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أما النظر فينظر متى شاء ويصرف نظره متى شاء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو حال صرف نظره عليم بحال من صرف نظره عنهم. قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، فيه إثبات صفة الكلام لله. كيف؟ كيف تثبت الكلام لله بأن الله متصف بصفة الكلام مع أن الحديث وارد في النفي؟ ها؟ واضح. يقول هؤلاء لا يكلمهم، لو أنه لا يكلم أحدا لما أصبح أكمل. أحسنت. لما أصبح باختصاص هؤلاء بالنفي فائدة، ما يصبح لتخصيصهم فائدة، إذ هو لو كان لا يكلم أحدا أصبح لا يكلم لا هؤلاء الثلاثة ولا غيرهم. لذلك من بديع وجميل استدلال الإمام الشافعي لما أراد أن يثبت مسألة الرؤية للرب جل وعلا بأن المؤمنين يرون الله، قال إن الله قال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي فلما حجب أهل معصيته دل على أن أهل طاعته يرونه. قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، وهذا حال أكثر التجار. تأتي تشتري منه السلعة فتقول له بكم اشتريتها وأنا أربحك وأنا أربحك فيها، يقول والله اشتريتها بعشر، وهو كاذب، اشتراها بثمان فيكذب. فيجمع بين معصيتين، بين الكذب مع اقتران الكذب بما؟ بالحلف بالله. إذن هو جمع بين معصيتين، الأولى أعظم من أختها أنه حلف بالله كاذبا واستعمل اسم الله في الكذب. قال رجل حلف، معلوم أن الحلف لا يكون إلا بالله، رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى، أي أنه اشتراها بعشر وهو قد اشتراها بأقل، فيرفع من ثمن ما أعطى ليزيد على المشتري. قال وهو كاذب. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم. هذا الصنف الثاني، جامع الصنف الأول بأنه حلف بالله كاذبا، ولكن هذا حلف بالله كاذبا على استحقاق مال ليس من حقه. الأول حلف على أن يأخذ ثمن سلعته ولكن كذب في ثمن السلعة ليخدع المشتري. الثاني حلف اختصم مع جاره وقال هذا المال مالي وهو ليس ماله، فحلف كاذبا على أن يستقطع المال. قال ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم. طيب إن أراد أن يقتطع مال امرئ كافر هل يجوز؟ لا يجوز. فما وجه التخصيص بالمسلم؟ لأن حرمة مال المسلم أعظم من حرمة مال الكافر. مال الكافر تارة يكون محترما أو محرما وتارة لا يكون. إذا كان محاربا لم يكن ماله محرما، بل يقاتل ويؤخذ ماله ويصير فيئا للمسلمين. فحرمة دم المسلم ومال المسلم أعظم من حرمة دم الكافر ومال الكافر أحيانا، إذ أن دم الكافر تارة يكون حلالا وتارة يكون معصوما. قال: بعد العصر، ما هو المستفاد من ظرفية الزمن التي هي بعد العصر؟ ما المراد من هذا بعد العصر، وهو أصلا محرم عليه أن يفعل ذلك قبل العصر بعد العصر وفي أي وقت؟ قال جماعة من أهل العلم: على القول الراجح أن الله يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد جاء في صحيح مسلم أن صلاة الوسطى هي العصر. إذن العصر أفضل الصلوات، لذلك خصها الله بالذكر بعد أن ضمنها العموم في الصلوات: حافظوا على الصلوات ومنها العصر، ثم أعاد وأكد العصر تشريفا لها وتكريما، كما قال: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، تعظيما لشأنه على سائر الملائكة. إذن فهو بعد العصر، وقد صلى العصر أو صلى المسلمون أفضل وقت للعبادة، فهو مع أفضل وقت ينبغي عليه أن يكون قريبا من الله، حلف في هذا الوقت كاذبا ليقتطع مال امرئ مسلم بغير حق. هكذا قال بعض أهل العلم في فائدة ذكر بعد العصر. قال: ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم. هذا القسم الثاني. القسم الثالث قال: ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورجل منع فضل ماء، نفهم مسألة الماء في الزمن السابق لم تكن مثل الماء الآن. الماء في الزمن السابق إلى زمن قريب، بل إن بعض القرى إلى الآن ما دخلها الماء عن طريق هذه الشبكات، شبكات المياه. فكان الناس يحملون ويتكلفون ويتعبون في حمل الماء من الأماكن البعيدة حتى يجمعوه في بيوتهم لحاجاتهم من طعام وشراب وغير ذلك. فكان الناس يظنون، يبخلون ويحرصون على الماء، لأنهم ينقلونه بتعب وبجهد وكلفة، ربما أحيانا يستأجرون ليحملوا الماء، ربما يتعب ويحمل الماء على راحلته أو على حماره إلى غير ذلك. فكان الناس يبخلون بإعطاء الماء للسائل نظرا لما يجدونه من التعب في حمله إلى غير ذلك. فربما يمنع الإنسان الماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: منع فضل ماء. ما معنى الفضل؟ الزيادة. لذلك سمي عطاء الله سمي عطاء الله بالفضل، والله ذو الفضل العظيم، لأن أصل الفضل هو الزيادة والنماء. ولذلك المنع هنا حرم ليس على أصل الماء وإنما على الفضل، أي على الزائد عن حاجته، فدل ذلك على أنه يجوز أن يمنع الماء إذا كان غير زائد عن حاجته. إذا كان غير زائد لك أن تمنع، إذا كان الماء الذي عندك يكفيك لطعامك وشرابك ووضوئك وغسلك وما تحتاجه إليه ما تحتاج إليه فلك أن تمنع الماء. وأما إذا كان فضلا زائدا لا تحتاجه، حينئذ لا يجوز لك المنع منه. لذلك جاء في الحديث الصحيح: الناس شركاء في ثلاثة، الماء والنار والكلى. الماء أي الزائد، والنار لعلي آتيكم منها بقبس أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، أستعير منهم جذوة قطعة من النار. هذا معنى شركة الناس في النار. إذا كنت أنت الآن في الصحراء وقد أوقدت نارا في البرد، فجئتك أطلب منك أن تعطيني قطعة جمر حتى أستعمل النار، لا يجوز لك أن تمنع النار. الناس شركاء في ثلاثة: الماء والنار والكلى. الكلى يعني العشب، العشب لكي أرعى بغنم. قال: ورجل منع فضل ماء، دل على أن أصل الماء الذي ليس بفضل زائد لك أن تمنعه. فيقول الله يوم القيامة، انتبه، فيقول الله يوم القيامة، أي هذا القول حصل أم لم يحصل بعد؟ لم يحصل بعد. قلنا في دروس العقيدة أن مثل هذا رد على من؟ طائفة من أهل البدع. من هم؟ أحسنت، الكلابية، أتباع ابن كلاب. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون إن صفة الكلام لله ليس معلقة بمشيئته، وإنما كلام الله دفعة واحدة وانتهى. أهل السنة لا، أهل السنة يقولون لم يزل متكلما، لم يزل متكلما أزلا وأبدا، أي يتكلم متى شاء إلى الأبد، وأصل الكلام أزلي، ولكنه يتكلم كلاما بعد كلام وقت ما يشاء. هنا يقول: فيقول الله يوم القيامة، وهذا رد على الكلابية الذين يقولون بأن الله لا يتكلم كلاما بعد كلام، ويقولون بأن كلامه غير متعلق بمشيئته. قال: فيقول الله يوم القيامة، اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يده. قابل منعا بمنع وفضلا بفضل. هو هذا منع في الدنيا فضل مائه، فقابل منعه بمنعه. اليوم أمنعك، فيحرمه سبحانه وتعالى من فضل رحمته عليه، كما هو منع فضل الماء للمحتاج الذي يحتاجه مع أنه غني ليس محتاجا إلى هذا الماء، فقابل منعا بمنع وفضلا بفضل. قال: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، أي أن هذا الماء ما عملته أنت بيديك، فمنعت شيئا ليس لك فيه اجتهاد وليس في لك فيه تعب ونصب، فمنعه الله فضله. أخذ بعض أهل العلم من قوله ما لم تعمل يداك، قالوا أن الماء الذي يتكلف له صاحبه ويتعب عليه يجوز له أن يمنعه، يجوز له أن يمنعه. يعني الآن في بعض الشركات، تخصصت هذه الشركات في نقل الماء ومعالجة هذا الماء بطرق علاجية من تنقية وتكرير، ثم يتكلفون له الزجاجات ويباع على ما يسمى بالماء أو المياه المعدنية. هذه أهل العلم يقولون يجوز البيع والشراء فيها، مع أنه جاء الحديث النهي عن بيع الماء، لكن هذا الماء الذي تكلفوا له وتعبوا عليه وصرفوا ووضعوه وهيئوه في زجاجات إلى غير ذلك من التكلف والمعالجة، فالمعروف عن أهل العلم في الفتوى بأن هذا النوع من الماء يجوز بيعه وشراؤه ولا يوهب للناس وإن كان فضلا، وإنما هذه أصلا تجارة هذا الرجل. فاستنبط بعض أهل العلم من قوله ما لم تعمل يداك على أن الماء المتكلف المتعوب عليه يجوز لصاحبه أن يمنعه. ولذا ما يناسب المنع هنا منع الماء عن طالبه ما رواه مسلم في صحيحه أن الله تعالى يقول يوم القيامة: عبدي استسقيتك فلم تسقني، فيقول العبد: وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ فدل هذا على عظم جرم من يمنع حاجة الناس في فضل ما، حيث أن الله جل وعلا يجعل عدم سقياك الماء لطالبه كأنما منعت ربك من خير، والله منزه أن يحتاج إلى شيء. وهنا سؤال، وهو بطل يا ودي وليد، وهنا سؤال وهو: أول الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله، فذكر الثلاثة. آخر الحديث في الصنف الأخير من الثلاث قال: اليوم أمنعك، فظاهره أنه كلم الصنف الثالث الذي منع فضل ما لم تعمل يداه، وهذا يحتاج إلى جواب. أما من قال من علماء السنة بأن المراد لا يكلمهم كلام رحمة لا يرد عليه هذا الإشكال، لأنه يقول إن الكلام المنفي هو كلام الرحمة. انظر الآن الكلام المثبت ما هو؟ كلام الغضب. فهؤلاء لا يرد عليهم هذا الإشكال، بل خصوص هذا الحديث قد يقوي قول من قال بأن الكلام المنفي هو كلام الرحمة، بدليل أنه نفى الكلام، نفى التكليم ثم أثبت التكليم، فدل على أن المثبت غير المنفي، فلا يكلمهم كلام رحمة وإنما يكلمهم كلام تهديد ووعيد، كقوله هنا سبحانه وتعالى: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدا. لكن يبقى الإشكال على من قال بأن الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله هو بنفي الكلام نفسه بإطلاق. والجواب: إن كان قوله اليوم أمنعك خطاب من الله وتكليم من الله بدون واسطة الرسل أي الملائكة فلا إشكال، لأنني سبق أن قلت إذا جاء النفي والإثبات علق كل واحد منهما على بابه باختلاف الزمن والحال، وبهذا ننفصل عن هذا الإشكال. نقف هنا والله. طيب، إذا حد له سؤال في الدرس نبتدئ بأسئلة الدرس ثم نخرج إلى غيرها إن تيسر. تفضل يا محمد. تمام. التخصيص الثاني ايش؟ لا يكلمهم. ايوه. لا اكل ايش؟ مثلا اكلمك اليوم امنعك فضلي. الحديث لم يرد الخطاب عن الصنفين الماضيين، الصنفان الماضيان الذي حلف على السلعة أنه أخذها بغير ما أخذها، والصنف الثاني الذي حلف على اقتطاع مال امرئ مسلم. هؤلاء ما منعوا فضله، وإنما أخذوا فضل غيرهم، أخذوا ما لا يستحقون. الذي ورد فيه الخطاب هو الصنف الثالث، فيكون المعنى كما ذكر، أي كما قال الله لأهل النار أن الله يكلم أهل النار ثم ينتهي الأمر، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. حينئذ بعد أن يقول ولا تكلمون ينقطع الكلام، فلا يكلمهم الله بعد ذلك، ولكن كلمهم قبل ذلك. كذلك هذا إن كان الخطاب له دون واسطة الملائكة بإخبارهم له بأن الله يقول لك اليوم أمنعك فضل، إن كان بغير واسطة الملائكة فلا إشكال، أي الله لا يكلمه إلا هذا الموضع فقط، فيكون هذا من استثناء الخاص من العام، العام الذي هو لا يكلمهم فاستثنى منه هذا الايه الموضع. واضح؟ لانني قلت ان دلالة الفعل المضارع المنهي او المنفي دلالة عموم، ونحن نعلم ان العام قد يرد له ما يخصصه. واضح يا محمد؟ هل أجبت على سؤالك؟ أين هات يا محمود. هذا خارج الدرس. حيبة يا اخواني علوا صوتكم، علوا صوتكم، والله ما سمعكم. سؤال: هل الرؤية رؤية الرب تختلف عن النظر؟ الرؤية قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فأثبت لنفسه الرؤية. النظر كما جاء في الآية ولا ينظر إليهم يوم القيامة، فهل النظر هو الرؤية؟ الجواب نعم. تأمل الآن في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أطلق على الرؤية النظر، ناظرة رائية لله. وفي حديث الصحيحين: إنكم سترون ربكم، واضح؟ فالنظر يأتي بمعنى الرؤية، والرؤية تأتي بمعنى النظر. تقول نظرت إليه، وتقول رأيته، فيكون المعنى واحدا. لكن النظر قد يأتي بغير معنى الرؤية، ولكن الرؤية للرؤية، رؤية العين، وقد تتعدى الرؤية بمعنى العلم بحسب سياق الاستعمال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى، ألم تعلم؟ إذن النظر بمعنى الرؤية، والرؤية بمعنى النظر، وقد تأتي الرؤية والنظر على خلاف أصلهما بقرينة سياق الكلام، واضح؟ نعم. ليس في الحديث أن عدم تكليم هؤلاء أنهم مخلدون في النار، هذا خطأ، بل هذا قول الخوارج. لأننا نعلم أن الإنسان إذا كذب هل يكون كافرا؟ طيب، إذن فإذا قلت لا ينظر الله إليه أو لا يكلمه أنه مخلد في النار، لا تلازم، قد يدخل الجنة ولا يكلمه الله، وقد يكون في النار ويكلمه الله. أليس الله يكلم أهل النار أم لا؟ إذن التكليم لا علاقة له بدخول الجنة أو بعدم دخول الجنة، إذ أننا رأينا أن الله كلم أقواما كافرين، واضح؟ خليك بس في النقطة الأولى، افهم بس النقطة الأولى، النقطة الأولى واضحة حتى لا تقع في قول الخوارج وأنت لا تشعر، لأن هذا سيجرك إذا كانوا لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم أو لا يكلمهم أنهم مخلدون في النار، إذن ستصبح تكفر بماذا؟ بالكبيرة. واضح الكلام؟ جيد. الشطر الثاني من السؤال: تقول أنهم إذا دخلوا الجنة بعد أن يعاقبوا أو بعد أن يعفو الله عنهم، هل كذا أم كذا؟ صحيح، لك سؤال واحد وقد سألت سؤالين. هات يا وليد. وملك وملك كذاب وعائل مستكبر وشيخ زان. نعم جيد. ما الإشكال الآن؟ طيب وانت فين يا وليد؟ انت كنت حاضر اول الدرس؟ يا ود ما تكلمنا متى يكون العدد معتبرا ومتى لا يكون معتبرا. ما فيش اي روايات تعمل ايه؟ ما الإشكال؟ طيب خليني أقرب لك مثال. لو قلت الآن ثلاثة منكم من خير طلاب العلم، لا سمح الله. طيب وجئت في مجلس آخر فقلت ثلاثة منكم من خير طلاب العلم واخترت ثلاثة غير الثلاثة الأول، في إشكال؟ ما في إشكال، واضح؟ نعم تفضل. سؤال جيد. يقول أخوكم حديث مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هل الثلاث هذه معتبرة أم لا؟ قلت القاعدة متى نعتبر العدد ومتى لا نعتبره؟ بالقرائن والأدلة، أليس كذلك؟ طيب الآن صحح الإمام الألباني الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما يلحق المؤمن بعد موته مصحف ورثه. أو دارا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو كذا وكذا، هذه زيادة عن الثلاث. إذن فقوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، استثناء معتبر فلا يزاد عليه إلا ما دل الدليل. فإذا لم نجد زيادة في الدليل عليه اعتبرنا عدد الحصر لأنه عدد مستثنى من إلا، فكأنه يقول انقطع كل عمله إلا من هذه الثلاث، فإذا جاء استثناء زائد زدنا استثناء على الاستثناء. وهذا له مثال، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو الآية. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع، هذا زيادة على الاستثناء الذي في الآية. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. فتحريم أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير زائد على المستثنى في الآية، فنزيد على الاستثناء ما زاد الشرط، ثم نبقي الاستثناء معتبرا. واضح الجواب؟ نعم. ما سمعتك. الله المنبر ما أنشط الآن بهذا. معروف لكن يحتاج استحضار معين شيء في ذهني في تفصيل لا أنشط له الآن، وإلا الحديث صححه الآن ذلك، لكن في تفاصيل ما أنشط له. آخر سؤال تفضل عبد العزيز، والذي بعدك يلا آخر سؤال مدمج. زيارة مسجد قباء، الحديث عند البخاري، قال الإمام البخاري في صحيحه: باب من أتى قباء كل سبت. وروى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت، لكن اختلف العلماء هل المراد بالسبت السبت، أم المراد بالسبت يوم من الأسبوع. واضح؟ هذا موضع نزاع بين العلماء. واضح؟ والظاهر أنه السبت، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين أظل الله من مضى عن الجمعة، فالجمعة لنا والسبت لليهود، والذي يليه أو الأحد للنصارى. فالنبي نطق بلفظ السبت، فلما يقول كان يأتي قباء كل سبت الظاهر أنه السبت. واضح؟ الذي بعدك آخر سؤال في إيه؟ أحسنت، أجمل سؤال ورد الليلة حسب علمي، أجمل سؤال. أخوكم يسأل يقول: حديث الحبر، وهنا حصلت قصة بين الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين إماما الهدى، فسأذكر القصة أولا ثم أتبعها بسؤال أخيكم ثم أجيب بما يسر الله. اجتمع الإمامان، الإمام ابن عثيمين والإمام ابن باز، في بيت الوالد الإمام ابن باز رحمه الله. وكان العلامة الفقيه ابن عثيمين ضيفا على أخيه وشيخه ابن باز، فوكل الإمام ابن باز الأسئلة لأخيه ابن عثيمين، فوجه سؤال إلى الإمام ابن عثيمين: هل نقول بأن أصابع الرحمن خمسة لأن الحديث هكذا جاء في الصحيحين، أم نثبت الأصابع لله ولا نعين عددا؟ فقال الإمام ابن عثيمين: نثبت ما جاء في الحديث من الأصابع ولا نعين بعدد معين. وتكلم بكلام حسب ما رآه ساعة إذن، فلما فرغ علق عليه شيخه وأستاذه ابن باز، قال: نعم نثبت خمسة أصابع لله على ما ورد الحديث، والحديث في الصحيحين ذكر الخمسة أصابع. أظن الآن استغنيتم عن جوابي، أعني أن هذه القصة تبين أن الإمام ابن باز رحمه الله احتج بحديث ابن مسعود في الصحيحين، وهو حديث الحبر، إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر وكذا إلى أن ذكر خمسة أصابع، مجموع الخلق على أصابع الرحمن جل جلال الله. هذا نثبته، خمسة أصابع لله جل وعلا، ولا نزيد ولا ننقص. نقول لله خمسة أصابع تليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهنا اعتبار العدد لا شك اعتبار شرعي، وهو اعتبار وصفي لأصابع الرحمن، وليس اعتبارا عدديا، حيث لم يقل خمسة هكذا لفظ عددي، وإنما يصف فعل الرب بأنه يضع كذا على إصبع وكذا على إصبع حتى عدهن خمسة. وهذا بخلاف العدد الذي أنت تريد أن تسأل عنه، كأن يذكر سبعة يظلهم الله. فهذا الحديث أدل في الدلالة وأبين من ذكر لفظ عددي، فإنه لو قال أو أمثل الآن بحديث البخاري: إن لله 99 اسما، هل ليس له إلا هذه 99؟ الجواب لا. حديث الإمام أحمد: أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن الله جل وعلا له من الأسماء ما يزيد على 99، واضح؟ إذن هنا 99 معتبر أم غير معتبر في كون؟ هل له اسم زائد على 99؟ الجواب لا، ليس له اعتبار، أي غير معتبر أن أسماء الله محصورة بال99، لكن له اعتبار من جهة أخرى، وهي أن من أحصى هذه 99 دخل الجنة. إذن صار العدد هنا معتبرا من جهة، غير معتبر من جهة. معتبر من جهة أن الذي يحفظ 99 دخل الجنة، غير معتبر من جهة الحصر، الله له أسماء غير 99. هل فهمتني؟ إذن سؤالك ليس من قبيل العدد المعتبر أو غير المعتبر، لأنه أصلا لم يذكر عددا، أعني لم يذكر لفظ عدد 5 4 6، واضح كلامي؟ بل هذا أبلغ في الحجة والبيان مما لو قال عددا، كما قال هناك: إن لله 99 اسما، واضح الآن؟ بل هذا وصف لأصابع الرب، فهي خمسة بالوصف، أبلغ من وصف أن يقول عدد. لو قال إن لله 5 أصابع يضع كذا على كذا على كذا، لاحتمل هنا قد يكون هذا العدد معتبر، وقد يكون مثل إن لله 99 اسما. لكن حين يقول الله يضع على الإصبع كذا والثاني كذا وكذا وكذا، واضح الكلام؟